الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فهذه سلمكم الله آداب في السفر. جمع الإمام النووي وكان قبله ذكر شيئا منها الماوردي والقاضي أبو الطيب والبيهقي الشافعية وغيرهم من أهل العلم، فلخصها النووي هذه الآداب، آداب السفر لخصها ونحن انتقينا منها مع بعض الإضافات القليلة عن علماء آخرين، من كان له حكاية في سفر وأدب في سفر ورأى أنه من المهم أن تذكر لا بأس أن يرفع يده ويذكر هذه الحكاية إذا كان فيها منفعة للسامعين. فمن ذلك سلمكم الله من هذه الآداب أنه إذا أراد سفراً استحب له أن يشاور من يثق بدينه وخبرته وعلمه في سفره الذي قصده، ويجب على المستشار لأنه مؤتمن النصيحة والتخلي عن الهوى وحظوظ النفس. قال رب العزة وشاورهم في الأمر، والسنة الصحيحة تظاهرت في تأييد هذا الأمر، أمر المشورة معروف فائدة المشورة أنك تنبه عدة عقول تفكر وأحيانا تجزم أن هذا الأمر هو الصواب، فتأتيك هداية من الله عن طريق أخ ومشورة أخ فيوجهك توجيه أحسن. خصوصا الأسفار التي تعتبر من الأهمية لك كرحلة علاج أو دراسة، الأسفار التي هي قد تمكث فيها مدة من الزمن. الثاني من الآداب أنه إذا عزم على السفر السنة له أن يستخير الله عز وجل فيصلي ركعتين من غير الفريضة. قالت زينب لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك لها زيد، قالت حتى أؤامر ربي، إذا كنت حفظت أنا اللفظ، حتى أؤامر ربي يعني الاستخارة، كان يعلمنا الاستخارة في شأننا كله كما يعلمنا السورة من القرآن، حتى لو الدعاء كانت امرأة حائض مثلا لا أقل من أن تدعو، ما يجوز لها الصلاة لكن تدعو دعاء الاستخارة. الثالث من الآداب أنه إذا استقر عزمه لسفر حج أو غزو أو غيرها من الأمور يبدأ بالتوبة وإرجاع المظالم، لأن الأسفار ما تدري، أنت تسأل الله عز وجل وتدعو أن يرجعك سالما لكن هذا من باب إرجاع الحقوق لأصحابها. ما دام أنت إذا نمت، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإرجاع وكتابة الوصايا، ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، هذا في الوصايا الواجبة، ديون هكذا لابد أن تكتبها. بعض الناس يعتمد على حفظه ثم يخيبه حفظه فلا يدري هذا الظرف المبلغ لماذا، هل هذا صدقة أم زكاة أم من أعطاني إياه، ما يدري. وأحيانا يذكر أهله وكلاهما ينسى. فالكتابة للحقوق طيبة، أو تشهد عدة أشخاص. من الآداب إرضاء الوالدين، طاعتهما واجبة إلا في أمر ضروري، علاج، ضرورة، حياة وموت، وهما لا يعرفان يعني أمور العلاج، أو رحمتهما جعلتهما يمنعانك من السفر. فهنا الآن أنت في مصلحة عظيمة ما تستطيع. أما الجهاد الذي هو فرض كفاية أو دراسات أو كذا زواجات، لابد أن ترضيهما. إذا كان من أهل الصلاح، أما إذا كان يريدان منك أن تتزوج امرأة غير صالحة، لا. في الغالب الحمد لله يعني أن الآباء والأمهات يريدان الخير لأبنائهما. يحرص أن تكون نفقته حلالاً مع آداب السفر، كذلك استحب له أن يستكثر من الزاد من أجل أن قد يحتاج شخص من رفقائه أو يتصدق في سفره. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. كذلك من آداب السفر الاجتماع على الطعام، الاجتماع على الطعام. ويلزمه أن يتعلم أحكام السفر الذي هو قاصده، إن كان ذهب للحج عليه أن يعرف مناسك الحج، إن كان ذهب لجهاد يعرف أحكام الجهاد. ويتعلم طبعا النية الصالحة وأن الناصر هو الله عز وجل. بعض الناس يجاهد فيفخر بقوته فيؤدي ذلك إلى الهزيمة، أو لا يدعو الله عز وجل يفرح إذا نصره أو نصرته الدولة الفلانية و لا، لابد أن تفرح بارتباطك بالله عز وجل وتكثر من الدعاء. ما تدري أنت اليوم وحدة واحدة، فإذا لم تقم شأنا للدعاء فرق الله عز وجل قلوبكم، فما زال عندنا تقصير في الدعاء. كذلك إذا ذهب لتجارة يعرف الحلال والحرام في هذه التجارة، شبهات أنواع الربا. كذلك سلمكم الله من الآداب، عليه أن يطلب رفيقا موافقا صالحا، وإذا كان عالما أفضل وأفضل، يوجهه ويرشده ويؤنسه، ينفعه في هذا السفر. ويتحمل بعضهم بعضا، لأن تحصل أخطاء وقصور في السفر، تظهر معادن الناس في السفر، هذا شديد، هذا ضعيف، هذا كذا، هذا شحيح، فلا بد أن تغطوا على عيوب بعضكم بعضا. والله المستعان. يعني المقصود أن يحرص على إرضاء رفيقه في جميع طريقه، ويحتمل كل واحد منهما الآخر ويتوافقان ولا يختلفان. كذلك يستحب أن يكون في سفره، أن يكون سفره يوم الخميس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يخرج يوم الخميس. لا نقول واجب، هذا إذا تيسر، وإلا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خرج يوم السبت، لكن كان يحب أن يخرج يوم الخميس. والتبكير، اللهم بارك لأمتي في بكورها، كذلك يسأل الله عز وجل التوفيق في هذا السفر. تلاحظ أن كثير من الناس يخرج فما يدعو الله عز وجل، ربما نطبق سنة الدعاء للأهل، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وهم يقولون لك أستودع الله دينك وأمانتك وخاتيم عملك، ثم ننقطع عن التضرع لله عز وجل واللجوء إليه إلا من رحم ربي. لكن بعض الناس إذا اشتدت الغربة عليه يلجأ إلى الله عز وجل أن يحفظ أهله، يدعو بدعاء يعقوب عليه السلام، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وهكذا أدعية الأنبياء وأدعية القرآن فيها خير، وأدعية السنة فيها خير عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استودع أحدا قال استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، زودكم الله التقوى. ولا بأس أن تطلب من المسافر أن يدعو لك، أن ورد ثلاث دعوات مستجابات، ومنها دعوة المسافر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنه يستجاب لذلك، مع أن حاله حال من يجاب دعاءه يطيل السفر. فتطلب من المسافر في أرض الغربة أن يدعو لك قريب من الله عز وجل. الغربة يأنس المسلم في هذه الوحدة مع الله عز وجل، يرتبط ارتباط عجيب، بعيد عن الأهل، بعيد عن ما الرفقاء والأصحاب، فيمكث وحيد يدرس أو شيء، فدائما اللجوء إلى الله عز وجل، محافظة على صلاته. سبحان الله، بعض الناس ربما عنده تقصير في بلاده، لكن إذا سافر سبحان رب العزة يرفع من إيمانه. كذلك من الآداب، وقبل هذا من أول الآداب، النية الصالحة. فالمسلم يقصد بسفره التقرب إلى الله عز وجل. وتعرفون رحلات السلف في طلب العلم، بعض الصحابة سافر شهر في طلب حديث واحد وأبى أن يدخل، ما يريدون في أعمالهم أن يخالطها شيء من حظوظ الدنيا. خرج لله، يريد أن يرجع بهذا المقصد. سلم عليه وأخذ الحديث ورجع. فعليه أن يختار الأسفار التي فيها قرب إلى الله عز وجل، كما ذكرنا علم، جهاد مع ولي الأمر، تعفف على أبنائه، ربما يلجأ الشخص للسفر يتعفف، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. طبعا يوصي أهله بخير في المفارقات. سبحان الله، النصيحة تكون لها وقع. عليه أن يتفكر في هذا السفر، كما ذكرنا يخلو مع الله عز وجل المغترب دائما، فيتفكر في مخلوقات الله عز وجل وعجائب البشر، أصناف و أجناس البشر، أشكال وألوان ولغات والتضاريس، كذلك أشكال وأنهار، وهنا أمطار، وهنا كيف رب العزة يقسم الأرزاق، وكيف دحى هذه الأرض. فتتفكر في الأشياء التي تزيد من إيمانك. كذلك لا ينسى الأذكار كما ذكرنا، بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ويحمد الله عز وجل، سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وعثاء السفر، شدة السفر، الكآبة، التغير والأحزان، وسوء المنقلب الرجوع بأمر فيه ضرر على الأهل والمال. تتعوذ بالله عز وجل من كل ذلك. ورد في رواية والجور بعد الكور، في ضبط الجور بعد الكون، كله بمعنى الرجوع من الاستقامة أو من الزيادة إلى النقص. هذه أدعية وأفردت أدعية طبعا في السفر تراجع في مظانها. ها الجور الجور مكتوب عندي والجور بعد الكون والجور بعد الكور أين سيأتي سيأتي زاد إذا رجع قالهن الله من يسألك في سفرنا هذا البر والتقوى وزاد آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون آيبون تائبون عابدون في بعض الروايات ساجدون آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. يستحب له أن يرافق في سفر جماعة كما ذكرنا يختار رفقة صالحة والجماعة لأنه ورد الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل وحده كان رجل سافر وحده فتبعه رجلان وآخر يزجرهما أو ينادي يحذره فقال إن هذان شيطانان فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحدة. تحتاج يعني في السفر تعطلت شيء احتجت إلى مستشفى فما بالك إذا كانت امرأة تسافر وحدها بدعوى الدراسة لبلاد الغرب معروفة بلاد الغرب رجل ما يأمن على نفسه أوروبا وأمريكا رجال ما يأمنون على أنفسهم ومن عرف تلك البلاد عرف خطر الأمر لكن المشكلة آباء جهل ما يعرفون ولم يسافروا تلك المناطق فيرسلون بناتهم نسأل الله العفو والعافية. كذلك سلمكم الله يكره له أن يستصحب معه محرمات فورد لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس فتذهب يعني في هذا السفر تتخلص من مثل هذه المحرمات وغيرها. كذلك المشي على مهل فتقتدي بالأضعف وترفق بالصحبة تعطيهم فرصة للراحة. أنا مرة أخذت رفقة فكل ما أرادوا أن يقفوا في مطعم أقول في الأمام في الأمام فطور وغدا في الأمام في الأمام بلغنا العشاء فضج علي بعض الشباب قال يا أخي أطعمنا وسر بنا ما شئت. قلت إن شاء الله فهمتنا أن لا تقيس الناس على طبعك وعلى أمورك وتتخفف لا الناس تريد أن ترتاح وتأكل بطمأنينة. ومن ذلك مراعاة مصلحة الدابة فالمنبت لا أرض قطع ولا ظهر أبقى لا القصد القصد تبلغه يعني تمشي في النهار وترتاح قيلولة وتمشي وشيء من الليل وفي آخر الليل تنام وترتاح قليلا لأنك تحتاج، خاصة إذا مقبل على عبادة كحج أو عمرة، تحتاج أن تدخل مكة وأنت في راحة. مرة هكذا دخلنا في عمرة، عمرة في النهار، وفي السعي بين الصفا والمروة أسعى بشدة بشدة، ثم رجعت إلى الغرفة، كدت أن أضيع يعني مرخص لي، لكن ما بقي إلا ساعة، فما استطعت أصلي الظهر ولا العصر في الحرم، بقيت في الغرفة أصلي من شدة الجوع والعطش. لا تشد على نفسك، خذ نفسك بالرفق وخذ على أصحابك بالرفق. وكما ذكرنا الدلجة، عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. وتواسوا فيما بينكم، النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الأشعريين، قال إني أعرفهم بأصواتهم بالليل يتلون كتاب الله عز وجل. وإذا نقص زادهم جمعوا ما عندهم وقسموه بينهم بالسوية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لاحظناه في اليمانيين لما زرناهم، لما نكون معهم في سفر يجمع كل واحد ما عنده، هذا أكثر هذا أقل، ثم يتساوون في الأكل. إلى اليوم هذه العادة موجودة في اليمانيين، أسأل الله أن يجمعهم على ولي أمرهم وينصر قوات التحالف. كذلك سلمكم الله يرفق بأصحابه، يقلل الخصومات والمراء، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن في أمور بعض الأبواب في كتب الجهاد يذكرون منع إقامة الحدود في الجهاد لكي لا يضعف الجيش الإسلامي إذا سرق شخص أو كذا حصل، فيؤجل مثل هذه الحدود حتى ينتصر الجيش الإسلامي. هذا يذكرونه في كتب الفقه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع فصعد فدفد أو ثنية كبر ثلاثا، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أو أشرفنا على المدينة كان يقول آيبون تائبون عابدون حتى يدخلها، يكرر هذا الدعاء. كذلك سلمكم الله الحداء، الحداء قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنجشة رفقا بالقوارير، رويدك يا أنجشة بالقوارير. الحداء والترويح عن النفس، تنظر الأصحاب لا تأخذهم يعني نعم أحسنت، إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم أحدكم في السفر هذا، فلا يستدل به الحزبيون على التأمير في الحضر وتأمير الأحزاب. الأحزاب ما جاءت بخير للأمة الإسلامية، لابد أن تمنع هذه الأحزاب، رئيس الحزب الفلاني، رئيس الحزب الفلاني، إذا ما أعجبه الحاكم حرض الناس وخرج عليه، هذا كله يسبب الخروج. هذه الحزبيات لابد أن تلغى، يبقون على ما كان عليه السلف، رئيس قبيلة وكلهم تحت الحاكم، هو الحاكم يعين حتى رؤساء القبائل. من سيدكم؟ قالوا سيدنا فلان. ما تنكرون عليه لا شيء إلا البخل؟ قال لا، لكن سيدكم فلان، هو الحاكم يعين. الآن كل شخص صار رئيس حزب، أراد وطمع في السلطة، نصب نفسه رئيس حزب وبدأ يقول الحكومة والحكومة والحكومة، وأنا وأنا وأنا أحب الدين وأنا أرحم المستضعفين، وهذا كله كذب. عندهم طمع إنما في الكرسي يتظاهر بالمسكنة. يستحب خدمة المسافر لأهل الفضل. حتى جرير بن عبد الله البجلي يقول أنا سافرت معه فكان يخدمني، فأقول أنا أحق، أنت أكبر مني. قال لا. قال له جرير إني رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت، حلفت يعني ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. رآهم يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم فحلف بالله أني لا أصحب أنصاري إلا خدمته، مع أن أنس أصغر من جرير، فكان جرير هو يخدمه. انظر للتواضع والرحمة. طبعا المحافظة على الطهارة والصلاة هناك، والالتزام بالصلوات. والأحسن نقول بعضهم أوجب أن تكون في المسجد إذا كان المسجد قريب، لأن الشخص بنفسه يفتر، خاصة إذا مد في سفره. وبعض أهل العلم يقول 4 أيام فصاعدا هو يعتبر مقيم إذا بقي، فيلزم نفسه في صلاة الجماعة وكذلك الضحى وقيام الليل. ويستحب للرفقة في السفر أن ينزلوا مجتمعين. رآهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة تفرقوا في الأودية والشعاب، قال إن تفرقكم هذا من الشيطان، اجتمعوا. فكانوا يجتمعون حتى أنهم لو جلسوا على حصير لكفاهم. تفرقكم هذا من الشيطان، تقول لن يحصل لي أو لا، ربما تذهب لوحدك فتتعرض لعقرب أو شيء وما تستطيع، ما أحد يسمعك، وأنت فارقت الأصحاب وذهبت، تطرأ أمور، نسأل الله العفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن البقاء وسط الطريق والبيتوتة، وسط الطريق، طريق للهوام والسباع، لا تنحى عن الطريق. وكان إذا نام اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم بليل، عرس بليل، وضع نام على يده اليمنى، وإذا لم يبقى من الفجر إلا قليل اتكى على ذراعه، نصب ذراعه، وكان يأمر أحدهم أن يحفظ لهم الفجر. تذكرون قصة بلال؟ من يحفظ لنا؟ احفظ لنا يا بلال الفجر. فاتكى على راحلته بلال، فما أيقظهم إلا حر الشمس. ما هذا يا بلال؟ قال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله، غلبتني يعني عيناي يقصد. فيأمر أحد الناس أن يحفظ لهم الفجر. الحمد لله سافرنا مع طلاب علم كانوا يعينوننا حقيقة على الصلوات، حصل يعني تشجيع منهم. واحد مرة فارقنا قال: فارقتكم فبت لوحدي في شر ليلة. كنا نحن تأخرنا في منى وهو كأنه تعجل، ما تعجل، هو كان سيبقى في مكة لكن بقي في مكة لوحده في الحجرة. قال: والله بت في شر ليلة، يا ليتني كنت معكم. ونحن استأنسنا مع الطلاب وكان هناك محاضرات عن طريق الهيئة لبعض طلاب العلم. كذلك سلمكم الله من ذلك إذا قدم من سفر، يعني يستحب له أن يحضر هدية تهادوا تحابوا. هو لماذا امتنع الناس؟ بسبب الإسراف والمبالغات في الهدايا، فصارت الناس تمتنع من إحضار هدايا. لكن لو كانت هدية هكذا يستطيع أن في كل سفرة يحضر مثلها، خاصة إذا كان بلاد عندهم تحف غير موجودة في هذه البلاد، يحضر أشياء تذكرهم بتلك البلاد، ما يكون يعني فيها محذور شرعي كتمثال أو صليب أو هكذا من شؤون الكفار. ما لنا ولهم، لنا ديننا ولهم دينهم. أنت إذا استطعت أن تدعوهم للإسلام هذا هو المطلوب، ما استطعت لا تتأثر أو تحضر لأبنائك أشياء تعتبر رمز للكفر في تلك البلاد. يستحب كذلك إذا قرب من وطنه أن يبعث إلى أهله من يخبرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطروق ليلا بالأهل، قال: حتى تستحد المغيبة، ويشر اللفظة الأخرى، وتمتشط الشعثة. فكان ينهى، لكن ثبت، قال مرة: انتظروا حتى تدخلوا ليلا. وصلهم الخبر واستعدوا وامتشطت الشعثة وهكذا، قال: انتظروا حتى تدخلوا ليلا. ليلا ليس طروقا يعني في نصف الليل، إلا إذا شخص يعني أهله يعلمون بقدومه ووقت مناسب ينتظرونه، ليس فيه مشقة عليهم وسهر. كذلك سلمكم الله يتلقى المسافر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر، ابن عباس يقول: فاستقبله أغيلمة، أغيلمة بني عبد المطلب. وعبد الله بن جعفر قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر فسبق بي إليه فحملني أمامه، ثم أتي بأحد ابني فاطمة، ما يذكره، الحسن والحسين، فأردفه خلفه، فدخلنا المدينة ثلاثة على الدابة. عبد الله بن جعفر يقول: وإذا وقع بصره على المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرع السير، يوضع راحلته، أوضع راحلته يعني جعلها تسير سيرا سريعا. ومرة سار سيرا سريعا لما شار في المدينة وكان قد أردف صفية، فوقع هو وصفية. جاء أبو طلحة: يا رسول الله، قال: عليك بالمرأة، عليك بالمرأة. فذهب أبو طلحة جهة صفية، فلما قرب منها أخذ رداءه وولاها ظهره وألقاه عليها، ما يريد أن ينظر لحالها، امرأة ساقطة قد تكون تكشفت أو شيء. فانظر إلى وراء الصحابة ما يمدون أبصارهم، الآن شبابنا إلا من رحم ربي يعني يمد بصره يذهب وربما يتعلم لينفع هذه البلاد ما يدري إلا هو ومفتون والعياذ بالله. وربما بعضهم ذهب إلى بلاد يعني يحتالون عليه فيجعلونهم من مدمني المخدرات، حصلت قصص ومات ناس من هذه المخدرات، والدولة حاولت أن تحضرهم فأحضرتهم بحيلة ثم هربوا مرة أخرى، احتالوا وذهبوا ثم ماتوا من هذه المخدرات. يصلي ركعتين عند قدومه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: هل صليت يا جابر؟ قال: لا. قال: اذهب وصلي ركعتين في المسجد إذا قدم من سفر. هذه من السنن المنسية، الآن من السنن المنسية. كذلك يحمد الله عز وجل على سلامة المسافر ويبارك له إن كان أنجز شيء. يستحب النقيعة التي هي وليمة القدوم من السفر، سواء هو فعلها أو دعي إليها. النبي صلى الله عليه وسلم رجع مرة من سفر فنحر بدنة أو بقرة، حديث جابر في البخاري. طيب، ما في بأس، إذا كان إنسان يعني مشهور وكذا يستقبل الناس، خاصة من طال سفره يستقبل الناس. كذلك طبعا يرجح النووي سنية الرواتب في السفر، سنية الرواتب في السفر. وقال ورد عن ابن عمر أنه لم يكن يرى سنية الرواتب، أنكر على الناس يصلون الرواتب، لو كنت مسبحا لأتممت، قال ابن عمر. كم باقي عن الأذان؟ سنأخذ بعد ذلك، علينا السكينة إن شاء الله. لا، هذا ابن عمر يقول، ولا الجمهور قالوا لا تصلي الرواتب. استدل النووي بأحاديث بعضها ضعيف، بعضها في راتبة الضحى، سنة الضحى عفوا، يعني أدلة هو رآها أنها قوية، الله أعلم. ابن عمر قال: سافرت مع رسول الله وأبي بكر وعمر ما كانوا يزيدون على ركعتين، لو كنت مسبحا لأتممت، الله أعلم. يحرم على المرأة أن تسافر وحدها من غير ضرورة. الله أكبر، الله أكبر. كذلك من آداب السفر كما ذكرنا أن المرأة لا تسافر بغير محرم، سواء سفر بعيد أو قريب، لابد من محرم. تحتاج سبحان الله المرأة، تسقط يغشى عليها، تحتاج حماية خاصة في الحج، مدافعات وهكذا، من يحميها المرأة؟ حتى لو قالوا يعني سنها 40 أو 50، امرأة تحتاج، بالعكس كلما كبر سنها ربما، والشابة كذلك فتنة. لكن إذا رأوا معها محرمها يكون هناك يعني تخوف من التعرض لها. الناس يعني مع فساد الزمان لابد يكون أحرص. في ذاك الزمان الطاهر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل، وكان ذهب واكتب في جهاد في غزوة كذا وكذا، قال: وامرأتي حاجة. لم تذهب للحج لوحدها، ما أحد يذهب للحج لوحده، لا، مع رفقة، أكيد رفقة من الصحابة آمنة. قال: اذهب وحج مع امرأتك. فلا يحل امرأة أن تسافر ما من غير ذي محرم. لاحظ الحديث كيف يرتبط أوله بآخر. رفقة آمنة موجودة وذاهبة للحج، ومع ذلك واكتتب في غزوة اذهب فحج مع امرأتك، لا يحل امرأتنا أن تسافر من غير محرم. كذلك سلمكم الله، لابد من مراعاة آداب الحديث في السفر، لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه، خاصة في السفر أنتم ثلاثة ثم يتناجى اثنان دون صاحبهما في سفر، سيقول لماذا يتناجون، لماذا هكذا يقومون مبكر ويذهبون عني ويتركوني نائم، أين ذهبوا؟ لا، شاركوا إن كنتم ذهبتم تستلمون كتب، فهو كذلك إيش له نصيب من هذا الخير، تقاسموا يعني، تقاسموا ما دام قبلتموه في السفر ورأيتموه أهلا أن يسافر معكم، إن شاء الله أمور مثل هذه لن تنقص يعني بإعطائه. كذلك مراعاة عادات البلد التي تذهب إليها، لابد أن تعرف عاداتهم ولا تخالفهم، طبعا بشرط أن لا تكون مخالفة للشرع هذه العادات، لكن لابد أن تعرف عادات البلد من أجل ما تقع في إحراج. هذا شخص يدرس في المغرب، فقال أنا في الطريق وأريد أن أوضح لشخص أن إضاءته، إضاءة السيارة عنده يعني إيش نقول، لا مشتغلة، فعملت هكذا بأصابعي، وهذه عندهم معناها أنك إيش سكران أنت، فنزل وخاصمني وكاد يضربني هكذا. هناك طرائف يعني يذكرونها أهل الطرفة، غير ذلك ما نريد أن نتوسع فيها. الترخص كما ذكرنا برخص السفر، خاصة إذا كنت أنت يعني يقتدى بك، فلا تشق على الناس، أقصر الصلاة، حتى بعضهم أوجب القصر في السفر، بعض العلماء أوجب القصر في السفر، أفطر، خذ بالرخصة، لا تشق على أصحاب إلا إذا كان هذا أريح لهم، أريح لهم يعني الصوم. يقول الشيخ بن عثيمين يستحب في السفر أن يقوم الإنسان بكل ما ينبغي له أن يقوم به من الكرم بالنفس والمال والجاه والخدمة لإخوانه. وتذكرون ذهب المفطرون بالأجر، حديث الصوام ما استطاعوا أن يتحركوا، وقام المفطرون بنصب الخيام وإحضار الحطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون بالأجر. فالنفع المتعدي أفضل من العبادات القاصرة، نفعك لغيرك مواساتك لغيرك. قال الشيخ وتحمل أذاهم أذاهم والخدمة لإخوانه وتحمل أذاهم والكف عن مساوئهم والإحسان إليهم. جيد القراءة في كتب التاريخ وبعض القصص والطرف، هناك طرف عن الشعراء، هناك طرف عن البخلة، هناك طرف عن الأعراب، قصائد، لكن يصعب بعضهم سبحان الله يحفظ قصائد فيمتعك في سفره، وبعضهم عنده تجارب في الحياة يخبرك تنتفع. ما تمل حديثه يضحكك ويؤنسك. سبحان الله، الأرواح جنود مجندة، يعني بعض الناس يأنس لإنسان ما يأنس لآخر، يأنس لهذا ما يأنس له، هكذا ينظر من يأنس معه فيصحبه، خاصة كما ذكرنا الذي ينتفع بصحبته. لعلنا نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.